يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. شهر رجب شهر التخلية التطهير والتنظيف، ويدخل شعبان شهر رفع الأعمال إلى الله ففيه التحلية، ثم يدخل رمضان وفيه جني الثمار. انت ناوي على ايه السنة دي؟ من رجب يلا معانا انطلق. اريدك منذ اللحظة تفوق، تصحى، تصحصح، تقرب من ربنا. واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. ضيع عمرك وحياتك في الشغل عشان ترضي صاحب الشغل، وعشان تجيب فلوس وترضي مراتك، وعشان تحوش وترضي عيالك، وعلشان تدي ابوك وامك وترضيهم، وعشان ترضي نفسك وشهواتك، وفي الاخر ومضيع دينك. لا صاحب الشغل راضي، ولا مراتك راضي، ولا عيالك راضي، ولا ابوك وامك راضيين عنك، ولا انت راضي عن نفسك، ولا ربنا راضي عنك. انا خايف لو ضاع مننا شهر رجب ودخل علينا شهر شعبان ورفعت أعمالنا كده وعرضت على الله، أخشى المقت. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. قبسات.